السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. الصراط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. وأقول الصراط في اللغة الطريق، فإن كان معتدلا سليما من الاعوجاج قيل فيه مستقيم، وأما في الشرع فهو ما نصبه الله سبحانه وتعالى جسرا على متن جهنم لمرور العباد عليه يوم القيامة. والله أعلم بالحكمة من ذلك. هذه أول مسألة. والصراط جاء في الحديث الصحيحة أنه أرق من الشعر وأحد من السيف، وقد أنكر الصراط القاضي عبد الجبار المعتزلي، وفسر الصراط بصراطين، أحدهما الطريق إلى جهنم، واستدل على هذا بقوله تعالى: واهدوهم إلى صراط الجحيم، كما فسره أيضا بقوله طريق الجنة. فالصراط إذن عنده قسمان: طريق الجنة وطريق النار. واستدل على أنه طريق الجنة بقوله: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وهذا محجوج بما جاء من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال علماؤنا: لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف خلاصة لمرور العباد على جهنم. القسم الأول الناجون، وهم كذا متفاوتون في سرعتهم، فمنهم من هو كالطرف، ومنهم من هو كالريح وكجويد الخيل وغير ذلك، حتى أن بعضهم يسحب سحبا فتلسعه الكلاليب وينجو. ولهذا قال في الحديث: نعم، فمخدوش مسلم ومكدوس في نار جهنم. ثم يبقى من أوبقت من أبق من أبق من أوبقتهم أعمالهم. فهؤلاء تخطفهم الكلاليب التي على جنبتي الصراط. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل شوك السعدان، ولعله القتاد أو شجر أكبر من هذا لا نعرفه الآن. نعم. وفي نعم، وقال ابن القيم رحمه الله: من أحسن الصراط، قال الصراط صراطان، حسي ومعنوي. فالحسي هو المنصوب على متن جهنم الذي يجوزه العباد، والمعنوي الهدى في الدنيا. نعم. فمن أحسن العبور على الصراط المعنوي، نعم، ثبته الله على الصراط الحسي. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. وأقول الحوض في اللغة مجمع الماء، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، والمراد به شرعا هو حوض ينصبه الله سبحانه وتعالى في أرض المحشر، يصب فيه ميزابان من الجنة. وأحاديث الحوض متواترة تواترا معنويا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حوض. نعم. فأرجو أن أكون أكثرهم واردا، يعني والمقصود أدعو الله أو أن يكون أكثر نعم مراده من أمتي، يعني مراد هذا الحوض، وهو لا ترده غير أمته. نعم. كل نبي له حوض. نعم. ومحصل أحاديث الحوض أو جل محصله فيما يأتي: أولاً أن طوله شهر وعرضه شهر متساوي. ثانياً أنه أحلى من العسل وأشد بياضاً من الثلج. ومنها أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فالشرب منه عنوان سعادة. نعم. ومنها ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: ويذاد أناس. نعم. يعني والمقصود أنه يذاد أناس من أمة عن هذا الحوض، حوض محمد صلى الله عليه وسلم، يذاد أناس من أمته عنه، تختلجهم الملائكة دونه. قال: فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم بدلوا وغيروا. قال: فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. وأقول قبل أن أذكر ما يفتح الله به علي من الكلام على حد الإيمان هنا، أقول غرض أهل السنة من ذكر الحوض أولاً تقرير السنة الواردة في هذا الباب، أعني باب الحوض، وأن هذا بشارة لوارده الذي يشرب منه، كما أنه تحذير لأهل البدع، فإن من عقوبتهم أنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكنون من الشرب، نعم، أنهم يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكنون من الشرب منه، نعم. الثاني الرد على من أنكر هذا من المعتزلة وغيرهم، وحجة هؤلاء المنكرة قالوا إن أحاديثه أحاد، فيرد عليهم أولاً أن المقبول عندنا معشر أهل السنة هو الحديث الصحيح أحاداً كان أو متواتراً، فلا يشترط في صحة الحديث عند أهل السنة أن يكون متواتراً. وثانياً ليست هي من المتواتر اللفظي، ليست هي من الأحاد، بل هي من المتواتر المعنوي، نعم لم تكن متواترة تواترا لفظيا لكنها تواترا بالمعنى، نعم، فبطلت حجة القوم. وثمة وجه ثالث، وهو أن يقال إن العبرة أو أن القاعدة عند أهل السنة، نعم، أن النصوص، نعم، حسب الظاهر، فالنصوص أصلها إرادة الظاهر منها المتبادر إلى الذهن وفق اللسان العربي حتى يأتي دليل يخص هذا الظاهر، دليل صحيح صريح، نعم. بقي العمل في حد الإيمان. الإيمان في اللغة معناه التصديق، لكن أهل السنة يضمون إلى ذلك مع التصديق مع الإذعان، نعم. وشرعا لأهل السنة فيه عبارتان، إحداهما ما ذكره المصنف رحمه الله، والأخرى أنه قول نعم والأخرى أنه قول وعمل، نعم، قول وعمل، ويريدون بالقول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، وكلتا العبارتين صحيحة، نعم، ولا معارضة بينهما. هذا هو حد الإيمان، أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقول الشيخ رحمه الله فلا يكمل القول إلا بالعمل، لا يكمل القول بالإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل القول والعمل، يعني ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. وهذا تنبيه إلى شيئين، أحدهما أن الإيمان، أن العمل والقول من مسمى الإيمان فلا يستثنيان منه، فكما أن الاعتقاد هو من صميم الإيمان كذلك القول والعمل من صميم الإيمان. وعبر المصنف رحمه الله عن الاعتقاد بقوله ونية. وأما قوله ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع السنة أو موافقة السنة، مراده أن العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل نعم لا يكون عملا صالحا حتى يتوفر فيه شرطان: الأول تجريد الإخلاص لله وحده، والثاني تجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن هنا نعم، وقوله رحمه الله يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، والصواب تفصيل، والصواب أن النقص، أن الصواب أن الزيادة، أن زيادة الأعمال تكون بالازدياد من العمل الصالح، فكلما ازداد العبد عملا صالحا يتقرب به إلى الله عز وجل، أخلص فيه لله وتابع السنة، ازداد إيمانه. نعم. فزيادة العمل، زيادة الإيمان بأعمال الطاعات هذه لا إشكال فيها، وهذا أحد وجهي مع الزيادة والنقص. لكن النقص، نقص الإيمان له وجه آخر وهو المعاصي. فالمعاصي كما يقرر أهل السنة تنقص الإيمان وتسلبه الكمال وتسلبه الكمال الواجب، لا الكمال بالكلية. ولهذا قال أهل السنة في الفاسق الملي أي العاصي، قالوا إنه لهم في عبارتان: إحداهما مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والآخر والأخرى مؤمن ناقص الإيمان. ولعلنا أفضنا في هذه المسألة ليلة البارحة أو التي قبلها. فكلما ارتكس العبد في المعصية نقص إيمانه عند الله سبحانه وتعالى. والأسلم أن يلقى، والأسلم أن يستعد المرء للقاء الله عز وجل سالما من المعاصي صغارها وكبارها. نعم. وإن كانت الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة مثل صلاة وصيام وصدقة وكثرة خطى إلى المساجد. نعم. لكن مع اجتناب الكبائر كما تقدم في الدروس الماضية. طيب. ثم اعلموا يرعاكم الله أن أهل السنة، أن قاعدة السنة في هذا الباب العقدي العظيم أن العمل من مسمى الإيمان وليس هو خارجاً عنه. وعند التفصيل يقال الأعمال أو زيادة الإنعام، الإيمان أو الأعمال من حيث وجودها في الإيمان هي ثلاثة أصناف: أحدها ما تركه مناف للإيمان بالكلية، ومن هذا جاحد الفرائض فجاحد الزكاة نعم فجاحد الفرائض التي علم وجوبها من الدين بالضرورة نعم وكان عالماً عامداً مختاراً اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهو كافر مرتد نعم. وأما بقية الأعمال نعم وهذا سيأتي إن شاء الله، بقية الأعمال ستأتي الآن إن شاء الله. نعم. الثاني ما تركه نقصا ينافي كمال الإيمان الواجب نعم، وهذا مثل ترك الزكاة وصوم رمضان وفريضة الحج، فتركها مع الإقرار بوجوبها هذا ينافي الكمال الواجب، فيكون الإيمان بهذا الاعتبار ناقصا وليس منتفيا عنه بالكلية. الثالث ما تركه ينافي الكمال المستحب، وهذا في النوافل كالسنة الراتبة وصلاة التطوع المطلق كقيام الليل وركعتي الضحى وأربع قبل العصر وبين كل أذنين كذلك كما قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، وكذلك نوافل الصيام مثل ترك صوم الاثنين والخميس وستة أيام من شوال وثلاثة أيام من كل شهر وصوم عرفة وصوم عاشوراء، فهذه تركها ينافي الكمال الواجب. نعم الكمال المستحب آسف الكمال المستحب نعم يوافي استغفر الله الكلام ينافي كمال الإيمان المستحب. وكيف مستحب؟ لأنه يفوت عليه فضيلة، فالإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة نعم، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكلما ازداد المرء شعبة من شعب الطاعة نعم ازداد إيمانه، وكلما نقص شعبة من شعب إيمانه نقص إيمانه نعم. طيب وأراد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله اقتداء بمن سلف قبله من السلف الصالح شيئين، أولا تقرير الإيمان الحق، وثانيا الرد على الوعيدية والمرجئة نعم الوعيدية والمرجئة. فالمرجئة نعم قسمان، المرجئة الأم مرجئة الجهمية، فحد الإيمان عندهم هو مجرد التصديق، فلو لم يصلي ولم يصوم ولو لا كذا حتى لو ركب محرمات ما لم يستحلها فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، غلاة المرجئة هؤلاء هم غلاة المرجئة. الطائفة الثانية وهم مرجئة الفقهاء، فهؤلاء الإيمان عندهم هو ماذا؟ القول التصديق الاعتقاد والقول الاعتقاد والقول قالوا فالعمل قال قيل فالعمل؟ قالوا العمل هو شرط كمال. وكلتا الطائفتين ضالة مضلة، لكن الأولى أشد، والمرجئة الثانية مرجئة الفقهاء أخف. نعم. وقد قدمنا لكم الوعيدية. نعم. تابع. ثم قال رحمه الله تعالى الشيء. نعم. تابع خلاص استكمل الله إن شاء الله. نعم. تابع. وهذا يقول يجب أن تكون قاعدة معلومة عندكم، فإن أهل السنة كلما يقررون السنة هدفهم هذان الأمران: تعليم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على من أنكرها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أقول أعد العبارة: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذه على إطلاقها فيها قصور، رحم الله القيرواني، فإنه من أئمة السنة نحسبه كذلك، والله حسيبه مشهود له أيضا من معاصريه ومن بعدهم. أقول ركوب الذنوب قسمان: ما هو محرم معلوم تحريمه بالضرورة. نعم، هذا أحد قسمي الذنب، ركوب ما هو محرم تحريمه معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، مستحلا له. نعم. الثاني ترك المرء واجبا معلوم وجوبه من الدين بالضرورة جاحدا، هذا الوجه المفصل. وأما نعم هذا الوجه المجمل، وأما الثاني فهو كما يأتي: أولاً راكب الذنب راكب المحرم المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة له أحوال: الحال الأولى أن يكون الترك عن جهل، فهذا معذور حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وذلك بتعليم من يعلمه ويبين له، فإذا بلغه ذلك فله حكم آخر. نعم. الثاني نعم من كان عالما، من فعله عالما عامدا مختارا إلى آخر الشروط التي قررها العلماء، فهذا إن كان مستحلا بالقول الصريح قامت عليه الحجة وكفر إجماعا فهو مرتد. نعم. الثالثة من تركه، من ركب المحرم هذا الذي علم تحريمه من الدين بالضرورة، نعم، غير مستحل يركبه وهو معتقد تحريمه، نعم، فهو فاسق. نعم، هذا بالنسبة للقسم الأول من أقسام القسمية الذنب. الثاني ترك الواجب المعلوم من الدين بالضرورة، فهذا له حالتان، إحداهما ثلاث حالات. نعم، الحالة الأولى أن يكون جاهلا كالذي ينشأ في بلاد بعيدة وفي معزل عن العلم، ليست له صلة بأهل العلم ولم يستطع الوصول إليهم، فهذا معذور لجهله حتى تبلغه حجة الرسالية كما قدمنا. الثاني من يترك هذا الواجب المعلوم من الدين بالاضطرار، يتركه جحودا عن علم وعمد وبصيرة واختيار وتذكر إلى غير ذلك من الشروط، يتركه جاحدا فهو كافر مرتد، كالذي يجحد وجوب الصلاة ووجوب مثل وجوب الزكاة، وجوب صوم رمضان، وجوب فريضة الحج على القادر. نعم، الثاني أن يتركه تهاونا، يدع هذا الفرض المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، يتركه تهاونا لا جحودا، فهو كذلك فاسق. نعم، بعد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء إذا أطلق الشهادة فهو المقتول في سبيل الله، فهم أحياء يعني حياة برزخية، هكذا عقيدة أهل السنة فيهم، يأتيهم رزقهم عند الله عز وجل، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل من الجنة، في حواصل طيور خضر، تسرح من الجنة حيث شاءت، فهذا فضل الله على الشهيد. ولعله إن شاء الله يأتي بيان الجهاد الحق الذي هو الجهاد عند أهل السنة. نعم، تابع. وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون. هذا تعميم بعد تخصيص ذكر، ووجهه أن المصنف رحمه الله ذكر أولاً أرواح الشهداء أو الشهداء، فالشهادة من السعادة. الدائمة عند الله عز وجل، إذا قاتل المرء لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا، صابرا محتسبا مخلصا لله عز وجل، لا حمية ولا من أجل الأرض ولا من أجل السمعة ولا الشجاعة، منقطع فيها عن كل المطامع الدنيوية، فروحه منعمة، هي من أرواح أهل السعادة. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله أهل السعادة عامة، الشهداء وغيرهم. نعم، فأرواحهم منعمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدلة على ثبوت نعيم القبر. نعم نعم. وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. أولاً، الشقاوة شقاوتان: شقاوة هي الكفر، فهذا الذي أراده المصنف أن أرواحهم معذبة إلى يوم الدين قطعا. الثانية شقاوة لعارض، شقاوة الفساق، فهؤلاء قد يعذبون في قبورهم. نعم، وقد يستمر عذاب القبر وقتا ثم ينقطع لدعاء أو غير ذلك، ومنهم من يدوم قبره حتى البعث فيسلم نقي بهذا العذاب، ومنهم من يجمع الله له بين عذاب القبر وعذاب النار يوم القيامة. والمعنى أن هؤلاء تحت المشيئة كما تقدم البارحة. الماء. نعم، تابع. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا دليل وهذا إشارة إلى ما هو متواتر من سؤال القبر، من السؤال في القبر، من فتنة القبر. ومقصوده المؤمنون، مقصودهم المؤمنين هم أهل الإيمان العام، سواء كان إيمانهم ناقص لركوب كبائر أو كان إيمانهم كامل. المقصود أنهم على التوحيد والسنة. نعم، فهؤلاء يفتنون لإظهار الله ذلك، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى أن يسألهم. ونتيجة السؤال ينقسم الناس إلى قسمين: قسم هم المؤمنون الكمل، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم المصنف بهذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نزلت نعم في عذاب القبر. وقسم منهم تغيب عنه حجته لما ركب من كبائر الذنوب ومات عليها دون توبة، فهذا لا يوفق إلى الصواب. نعم. وأما الكفار فهذا أمرهم معلوم، يعذبون في قبرهم في قبورهم بدون سؤال. لكن المنافقين والمرتابون ممن ينتسبون إلى أهل الإيمان في الظاهر كذلك هم يفتنون، نعم، فيعذبون. أما من سلم من المعاصي وكان على التوحيد فهؤلاء ينعمون في قبورهم، يثبتهم الله فينعمهم في قبورهم من ماتوا على التوحيد الخالص. نعم، حتى ولو عذب في قبره فإن مآله إلى الجنة. نعم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. عن؟ عن علم ربهم. جميل. أعد العبارة. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم. هذا دليله من الكتاب والسنة، يعني الإيمان بوجوب الإيمان بالحفظة على العباد، وهم الذين يكتبون الحسنات والسيئات ويحفظون العبد، يحفظونه بأمر الله من المكروهات. فيقال إن الحفظة قسمان، قسم هم الكرام والكاتبين، هم الكرام والكاتبين عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قال فيهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا مفر من كتابتهم العمل، حتى لو اختفى الإنسان في صخرة فإن الله يعطيهم القدرة على كشف أمره. نعم. وبيان حتى يكتبوا ما يعمل من خير أو شر. القسم الثاني هم الحفظة على العبد من المكروه، فهم يحفظونه بإذن الله حتى يحل به قدر الله، فإذا نفذ فيه قدر الله فلا حيلة لهم. نعم. عليهم الصلاة والسلام. وأن ما لك الموجب. ومن الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن الله كتب الحسنات والسيئات وقد أسلفناه البارحة. نعم. وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. نعم. ملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح، موكل بالتوفية، فالتوفية جاءت في القرآن على ثلاثة أنواع، أحدها الإضافة إلى الله عز وجل، أحدها الإضافة إلى الله عز وجل، وهذا في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم. الثاني الإضافة إلى ملك الموت نفسه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الثالثة الإضافة إلى الملائكة كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والمعنى أن الموت أضيف إلى الله لأنه بأمره. نعم. لأن الملك يقبض بأمره، وأضيف إلى ملك الموت لأنه هو المباشر له، وأضيفت التوفية كذلك إلى الملائكة لأنهم أعوانه، أعوان ملك الموت. نعم. والتوفية لها أجل، إذا بلغه المرء توفاه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن علينا بالأحاديث المختارة من رياض الصالحين. وتفضل يا دكتور يا شيخ حاتم. دقيقة شيخ. ماذا؟ جزا الله شيخنا الكريم على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هو عبد الرحيم؟ أظن عمره 10 سنوات.